ناسي كنت أفهم نصايحهم غلط، شرهم مع طيبهم فيني اختلط. اكتشفت الحين انهم طيبين، وليتني اقدر ارد اللي رحل، ولا امحي بيدي كل اللي حصل. اه يا كبر السما وكبر الحل.